بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 18 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة نتحدث عن مسألة من مسائل الحج في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن أركان الحج. أركان الحج كما قال أهل العلم أربعة، لا بد من القيام بها ولا تجبر. لو تركها أحد مثلا بفدية أو هدي أو نحو ذلك أو إطعام أو غيره، لا بد من القيام بها. أولها نية الدخول في النسك، نية الإحرام، هذا أول ركن من أركان الحج. فالحج يعني هو بين الأنساك الثلاثة التي ذكرتها قبل أمس، وهو إما أن يحج متمتعا فيلبي بالعمرة فيقول لبيك عمرة، وإن قال متمتعا بها إلى الحج أو قال لبيك عمرة فقط، فإذا جاء اليوم الثامن يوم التروية لبى بالحج لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفردا قال لبيك حجا. وقد ذكرت أيضا فيما مضى أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة وقد مر على ميقات من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يحرم منها. لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا إذا كان قد مر به أو بمحاذاته وجب عليه أن يحرم منه. ولو فرضا مر ناسيا أو جاهلا ما انتبه يعود مرة أخرى ويحرم منه، فإن تعمد ومضى فإن عليه دما، لأن الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. وقد ذكرت أيضا أنه ليس مدعاة هذا إلى التحايل على يعني دخول المشاعر، ومن أجل أنه ليس معه تصريح الحج، فلا حج بلا تصريح. فكون الإنسان يتجاوز الميقات ويقول أحرم إذا تجاوزت نقاط التفتيش، هذا مخالفة لولي الأمر ولا يجوز، وقد بينا أن هذا حرام إلى آخر ما تحدثنا فيه في درس ماض. على كل حال، نية الدخول في النسك الإحرام هذا أحد أركان الحج، هذا أول أركان الحج. فإن كان مفردا قال لبيك حجا. الركن الثاني الوقوف بعرفة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومن دخلها نهارا وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكث بها إلى غروب الشمس، وهذا واجب من واجبات الحج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالوقوف بعرفة هذا أحد أركان الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن من دخلها في الليل مثلا زحام أو تاه في الطريق أو لم يعرف، المهم أنه دخلها ليلا، فإنه يمكث بها ساعة يعني وقتا معينا، لا أقول ساعة يعني الساعة الزمنية 60 دقيقة، وإنما المقصود يجلس بها زمنا ثم يخرج منها إلى مزدلفة. وإن كان جاء متأخر يعني في آخر الليل ما وصل إلى عرفة إلا آخر الليل، فإنه يقف بها. إن تيسر له الوقوف في مزدلفة والوصول إليها قبل الفجر فالحمد لله، إن لم يتيسر فيكون قد أسقط أو ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. لكن على كل حال الآن الأمور متيسرة والطرق مهيئة والأعلام واللوحات كلها واضحة، يعني الإنسان ما يتوه في الطريق أو أنه لا يمكن أن يصل. الحمد لله يعني أمور الحج واضحة وأعلامه مشرعة، فعلى كل حال من لم يتيسر له لم يدخل عرفة إلا ليلا فإنه يمكث بها ساعة ثم يزدلف بعد ذلك إلى مزدلفة. وقد في حديث عروة بن مضرس أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ثم قال يا رسول الله إنني يعني أنه حاول يعني أن يدركهم قال ما تركت جبلا إلا صعدته ولا واديا إلا هبطته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر فجر يوم النحر يعني من صلى صلاتنا هذه يعني في مزدلفة وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم. فالحمد لله إذا كان قد وقف بعرفة ولو ساعة من ليل فإنه قد قضى حجه. لكن على كل حال من جاءها نهارا وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكث بها إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس وسمعت أذان المغرب تنطلق بعد ذلك إلى مزدلفة بهدوء وسكينة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السكينة السكينة إلى آخر ما سنتكلم عنه في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. الركن الثالث طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مزدلفة يوم العيد مكث في مصلاه يلبي ويكبر حتى أسفر جدا ثم بعد ذلك انطلق إلى منى. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة من الرجال والصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة آخر الليل بعد منتصف الليل وفي بعض الروايات بعد غياب القمر فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحن نقول من كان مرتبطا بحملة بحافلة فلا يبقى وحده في مزدلفة قد يضيع قد لا يعرف مكان سكنه في منى. حتى ولو كنت قويا لو كنت نشيطا وأنت الآن الحافلة تمشي مثلا الساعة الثانية ليلا الثالثة ليلا وحتى لو لم يكن معك نساء نعم إن كانك تستطيع تجلس في مزدلفة إلى الفجر فهذا هو السنة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال والله أنا لا أعرف وأخشى إن بقيت في مزدلفة إلى الفجر أن لا أعرف سكني في منى فنحن نقول الحمد لله ما دام أنك مكثت في مزدلفة زمنا ويعني تعتبر قد بت بها فاركب في حافلتك مع الحملة التي معها التي أنت معها ولا تضيع نفسك في الطريق. لكن إن تيسر أن تبقى وتعرف المكان فهذا ولا شك هو الأكمل والأفضل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى منى اتجه إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات وهنا انقطعت التلبية كان يكبر مع كل حصاة. ثم بعد ذلك نحر صلى الله عليه وسلم هديه نحر معظمه وشاركه علي رضي الله عنه وقد ساق صلى الله عليه وسلم معه 100 من الإبل 100 ناقة وهذا من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. ولم يكن أحد أجود من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال بعد ذلك حلق رأسه ثم توجه إلى البيت وطاف. هذا هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. هذا أحد أركان الحج هذا لا بد منه سواء للمتمتع أو القارن أو المفرد. والصحيح أيضا أن المتمتع عليه أن عليه سعيين وطوافين هذا بالنسبة للمتمتع يعني الطواف هو سعيه للعمرة ثم حلق أو قصر وحل منها ثم بعد ذلك طوافه وسعيه للحج. أما القارن فعليه طواف واحد وسعي واحد. إن قدم السعي بعد طواف القدوم فالحمد لله يكفيه عن سعي الحج وإلا فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. بعض الحجاج يؤجل طواف الإفاضة ويقول أجعله في نهاية الحج ويكون بنية الوداع أيضا يعني نيتين في نية واحدة. نقول نعم لا حرج عليك في ذلك ولكن يجب أن تكون نيتك وأنت في الطواف ولو أخرته أن يكون هو طواف الإفاضة لأن هذا هو الركن. وكونه في آخر الأعمال هذا هو طواف الوداع، لأن بعض الناس ينسى أن فيه طواف يعني إفاضة وأنه ركن من أركان الحج، فتجده يطوف للوداع ويترك ذلك الطواف، وهذا غير صحيح، هذا ركن من أركان الحج. فكونك نعم تقول أؤخره في النهاية، نعم، بس المهم لا تنسى أن تكون النية هي نية طواف الإفاضة، طواف الزيارة، أنه الركن، أنه ركن من أركان الحج. ثم بعد ذلك السعي، وهذا هو الركن الرابع، الركن الرابع هو السعي، وهذا لا بد منه. وكما قلت في حق المفرد والقارن، لو أنهما قدما السعي مع طواف القدوم فالحمد لله لا يحتاج أن يسعيا مرة أخرى، يكفيهما ذلك ويكون هذا ركن وقد قدم. وقد قال العلماء لا سعي إلا بعد طواف، وقد طاف ولله الحمد طواف القدوم ثم سعي فالحمد لله، لكن يبقى طواف الإفاضة، لكن يبقى طواف الإفاضة. ولو جعل طواف الإفاضة في النهاية ثم سعى بعده فالحمد لله يعد إفاضة ويعد وداعا، ولو أنه سعى بعده سعي الحج الذي أقره. لكن الذي لا يجوز أن تقدم السعي ولم يكن قبله طواف، هذا لا يصح. يعني بعض الناس يقول مثلا إذا جاء اليوم 11 أذهب وأسعى حتى يخف عني الأمر وبعدين في النهاية أطوف للإفاضة والوداع مرة واحدة، نقول هذا غير صحيح. قال العلماء لا سعي إلا بعد طواف. كذلك بعض الناس مثلا يأتي أول ما يدخل الحرم يقول أسعى وأذهب إلى منى، هذا غير صحيح. لابد أن تطوف طواف القدوم إذا كنت قارنا أو مفردا، وهو سنة في حقك، ثم تسعى بعده إن رغبت أن تقدم السعي. لكن تبدأ بالسعي هكذا مباشرة ولم يكن قبله طواف، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا سعي إلا بعد طواف. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذه أركان الحج أربعة: الإحرام نية الدخول في النسك على أي الأنساك الثلاثة ستدخل، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، الرابع السعي، الرابع السعي. وسنتكلم إن شاء الله كما قلت في لقاءات قادمة عن يعني صفة الحج على وجه التفصيل، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في تلك المشاعر في تلك المواقف: لتأخذوا عني مناسككم، وفي بعض الروايات: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهذا كما قال العلماء من مقدمات نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان قرب أجله عليه الصلاة والسلام. هناك أمور أبانت وأعلمت بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما نزل من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، أو فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام في مواقف من الحج وغير ذلك، والله أعلم. الآن نبدأ في درسنا المعتاد، نبدأ الآن في باب الخوف من الشرك في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونقرأ الشرح في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المؤمن الصادق الموفق الذي أنعم الله عليه بنعمة التوحيد ونعمة الإيمان لا شك أنه يحذر من الشرك ويخاف منه، لأنه يعلم علم اليقين ويؤمن ويطبق شروط لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وركناها العظيمان النفي والإثبات. النفي نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، والإثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الألوهية. يجب أن تجمع بين الأمرين كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب هذا الباب العظيم بعنوان: باب الخوف من الشرك. نعم، أن الإنسان يخاف ويحذر من الشرك، ويسأل الله جل وعلا أن يتوفاه على الإيمان على كلمة التوحيد غير مشرك به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول، والخطاب لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وإذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعده؟ ولا شك أن في هذا تحذيرا وبيانا لخطورة الشرك وعظمه، ولا أدل على ذلك من هذه الآية العظيمة والتي جاءت في موضعين من سورة النساء، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أن الله جل وعلا لا يغفر لمن مات على الشرك، لا يغفر الله جل وعلا ذنبه، بل هذا مخلد في النار، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من وقع في ذنب في معصية فإما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعاقب في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها، بخلاف معتقد الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن فاعل الكبيرة وأنه مخلد في النار. هذا غير صحيح، مذهب باطل. مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يدخل النار ويعاقب فيها بقدر ذنبه ولكن لا يخلد فيها، وهو في الدنيا كما قال أهل العلم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، إلى آخر ما قرأنا في كلام أهل العلم في هذا الباب. الخوارج كفروا الناس بالذنوب واستحلوا الدماء وهتكوا الأعراض وقاتلوا المؤمنين إلى آخره، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، وكلاهما مذهب باطل. هنا اختلف العلماء هل يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر؟ يعني هنا الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك الأصغر، مثلا إنسان كان يحلف بغير الله عز وجل وغير ذلك من أنواع الشرك كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، هل هذا يدخل أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه يعني أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية، وأنه مثل الشرك الأكبر، من مات على الشرك الأصغر فإن الله جل وعلا لا يغفر له، وأن حكمه حكم صاحب الشرك الأكبر. وقد أخذ بهذا القول جماعة من أهل العلم، واختلف النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، روي عنه هذا وروي عنه القول الآخر، وهو أن الشرك الأصغر غير داخل في هذه الآية، وأن من مات على الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه، مع بيان خطورة هذا الأمر وعدم التساهل فيه. وقد يعني رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ بن حجر والشيخ السعدي رحمه الله وغير ذلك من أهل العلم، ومن أهل العلم من رجح القول الأول. وعلى كل حال هذا يدلك على خطورة الشرك الأصغر وأنه لا يجوز التساهل فيه، فإن جماعة من أهل العلم قالوا إنه داخل في الآية، وأن حكمه حكم الشرك الأكبر، أن الله جل وعلا لا يغفر من مات عليه، لكن من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك الأكبر. إنسان جلس مشركا بالله حياته ثم تاب، تاب الله عليه والحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال بعد ذكر أحوال هؤلاء المشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وهو داخل في قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب تاب الله عليه حتى ولو كان في آخر رمق من حياته، في آخر حياته وتاب قبل أن تغرغر الروح الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، من تاب تاب الله عليه. وعلى كل حال هذا يدلك على خطورة الشرك، أن من مات وهو مشرك فإنه الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أصحاب الكبائر والذنوب وغيرها، الله جل وعلا يتوب عليهم ويغفر لهم، وإن ماتوا على ذلك فإنهم لا يخلدون في النار لو دخلوها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام. لا، نقرأ الآن الشرح وبعدين نقرأ. قال الحافظ ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، نسأل الله العافية. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. نعم. انتهى. نعم. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. نعم، لكن من تاب تاب الله عليه. نعم. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. نعم، الحمد لله. من لقي الله بالذنوب كما جاء في الحديث: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا من فضائل التوحيد، الحمد لله. لكن المهم لا تلقى الله بالشرك، لا تموت على الشرك، لكن من مات على التوحيد على الإيمان وهو مقصر عنده ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة، إما أن الله يغفر له ويدخله الجنة، وإما أن يعذب كما قال هنا، يعذب بقدر ذنبه في النار ولا يخلد فيها، إنما يخلد المشرك، نسأل الله العافية. نعم. قال: وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. الله أكبر. نعم والله، نعم، إذا علمت هذا وأنه الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، هذا يوجب عليك الخوف من الشرك، وإذا كان هذا يعني في هذا المقام والإنسان يخاف منه، فكيف بالعبد وهو في هذه الأزمنة انفتحت الشرور والفتن على الناس، هناك يعني قنوات، وهناك مواقع في الإنترنت، وهناك الجوال يعج وينقل من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب في كل شيء، الإنسان ما يستطيع يقول والله أنا أعيش وحدي. أنت تعيش كما يقول بعضهم العالم كقرية صغيرة الآن، بل أصغر من القرية، ترى كل شيء في العالم. فالإنسان يسأل الله الثبات على الدين وأن لا يزيغ قلبه، لأنه لا زيغ ولا زلل إلا بعد ثبات، فتزل قدم بعد ثبوتها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني الزلل ما يزل الإنسان، أنت مثلا لما تمشي في وحل إن ثبتت الحمد لله، لكن لو زللت أنت ما زللت إلا بعد أن كنت ثابتا، كذلك لا يكون الزلل في الدين إلا بعد أن كنت عليه يوما ما، فنسأل الله الثبات على دينه. نعم. قال: لأنه أقبح القبيح. الآن الشيخ سينقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم رحمه الله، لماذا كان الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، لماذا هذه الخطورة وهذا العظم للشرك؟ وقد الحقيقة يعني أحببت أن أضع أرقاما في كلام يعني الشارح الذي نقله عن ابن القيم ملخصا، فإن رغبتم تسجلوا معي هذه الأرقام، لأن أنا أحب صراحة الكلام يكون مرتب عشان الإنسان يحفظ ويستعد ويتفهم الكلام، فيعني أحببت لو جعلتم عنوانا جانبيا خطورة الشرك وعظم جرمه مثلا، ونضع أرقاما مناسبة حتى يتفهم الإنسان يعني هذه الجمل النفيسة المنقولة من كلام ابن القيم رحمه الله. فمثلا ضع عندك رقم واحد، أولا أقبح القبيح. نعم، هذا عندك رقم واحد، اقرأ. نعم. قال: لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم، أنت الآن عندما تشرك بالله غيره أنت عدلت بالله، ساويته، ماثلته بغيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، وهذا أظلم الظلم وأفحش فحش. طيب، ثانيا رقم اثنين، ولأنه نحط رقم اثنين، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. نعم، الله جل وعلا لما خلقك؟ خلقك لعبادته لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليوحدون. فالله ما خلقك إلا لعبادته لتوحيده، وهذا أول أمر جاء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخر الآية. أنت ما خلقت إلا لهذا الأمر، ثم تذهب وتشرك مع الله غيره؟ نعم، هذا رقم 2 كما قلنا. أكمل. قال: مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خاربا وقامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. نعم، هذا حق أن, أن, أن, أن إذا ذهب التوحيد والإيمان خربت الأرض، ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فتأخذ أرواح المؤمنين، ويرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، حتى قال في آخر الحديث، قال: حتى لا يقال في الأرض الله الله، خلاص ما عاد فيه إلا الشرك والهرج والمرج. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كما، لأن في خطاب لأم سلمة ولعائشة رضي الله عنهم: أولئك شرار الخلق عند الله الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فقال الشيخ إنه إذا ذهب التوحيد وذهب الإيمان خربت الأرض وفسدت، وفساد الأرض إنما يكون بالشرك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال المفسرون: فساد الأرض بالشرك، ثم ما بعد الشرك من الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، لكن أعظم الفساد هو فسادها بالشرك، نسأل الله العافية. نعم، 3، ضع عندك رقم 3. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع. نعم، أنت الآن عندما تشرك مع الله غيره، تدعو غير الله عز وجل نبيا أو سيدا أو وليا، أو تذبح له، أو تذبح للجن والشياطين في حل سحر أو غير ذلك، أنت الآن يعني شاركت الله عز وجل بهذا الشيء، يعني سواء من حجر أو من صنم وثن، أي شيء كان، شابهت الله جل وعلا وصرفت له شيئا من خصائص الألوهية التي هي لله سبحانه وتعالى فقط. فكلام الشيخ على كل حال في هذا نفيس. نعم، من ملك الضر والنفع. قال: من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. الله. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه. سبحان الله، أنا دائما أقول يعني مثل هذه العبارات الثقيلة العظيمة، يعني أنا أنصح نفسي أولا والحاضرين ومن يسمعنا بقراءتها، هذه تزيدك إيمانا، هذه الجمل العظيمة. وسبق أنني ذكرت فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله هذه ما يقول من هذه جاء بها من نصوص، إما من آيات أو من أحاديث، فكونك تقرأها مؤمنا ومصدقا بما دلت عليه تزيدك إيمانا وتعظيما وخشية لله عز وجل. له الحمد كله، له الخلق كله، له الملك كله، إليه يرجع الأمر كله، بيده الخير كله، أذمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه. اسمع عاد أيضا: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك أنتم تذكرون لما تكلمنا يوما ما عن زيادة الإيمان ونقصانه، تذكرون أن أول سبب من أسباب زيادة الإيمان قلنا أن تطلع على أسماء الله وصفاته وتتدبر في معانيها ودلالاتها. وقد قرأنا والله الحمد في ذلك الوقت كلاما نفيسا أيضا لابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله الإمام الطبري شيخ المفسرين، قرأنا كلاما في هذا، يزيدك أيها المسلم إيمانا بالله وتعظيما له وخشية له سبحانه. نعم، نسمع الآن: فما شاء كان قال فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. نعم، هذا فقير عبد مسكين لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، كيف تعبده من دون الله؟ كيف تصرف له شيئا حقا من حقوق الله عز وجل؟ هذا لا يصنعه إلا جاهل، إلا منحرف، كيف أن يذهب ويشرك مع الله جل وعلا غيره؟ نعم، الله المستعان. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. هذا يقصد العبادة من معانيها غاية الحب مع غاية الذل، يعني أنك تحب الله جل وعلا بجميع مجامع قلبك، غاية الحب مع غاية الذل له سبحانه وتعالى. هذا من تعريف العبادة كما قال شيخ الإسلام. نعم. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، صح. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. نعم، إيه والله، مع هالأمور وهالوضوح وهالبيان تذهب وتعبد غير الله عز وجل، تشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره مع هذا الوضوح؟ ولذلك الله جل وعلا لا يغفر لمن مات ولقيه وهو مشرك، لا يغفر الله جل وعلا له ذلك. نعم، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. نعم، من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين. نعم، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهو مذهب باطل كما أن مذهب الخوارج أيضا باطل. نعم، ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له. نعم، أن من تاب تاب الله عليه سواء من الشرك أو من غير الشرك، فلا يجوز أن يحمل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب، لا، هذا من لقي الله عز وجل وهو على ذنب فهو تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له من أول وهلة وإما أن يعذب في النار ولا يخلد فيها، لكن من تاب تاب الله عليه الحمد لله، التوبة تمحو وتزيل الذنوب. نعم، فإن التائب من الشرك مغفور له كما وكذلك من الشرك. نعم، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. نعم، من لم يتب. نعم، هذا ملخص قول شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. نعم، مع أنه سيد الحنفاء وأفضل الرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي ألقي في النار وجعلها الله بردا وسلاما عليه إلى آخر فضائله عليه السلام، ثم هو يدعو ويقول واجنبني، ما قال أجنب ذريتي، لا، بدأ بنفسه عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم أيضا ما قال يعني باعدني، لا، يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر، وهذا يدلك على خوفه عليه السلام أن يقع في الشرك. ولذلك سنقرأ قول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان هذا إبراهيم وهذا دعاؤه فمن يأمن البلاء الآن على نفسه؟ وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي فتن على الناس، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يقول عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا منحوتا على غير ذلك. نعم، يعني هو قال العلماء الوثن أعم من الصنم. الصنم هو الذي ينحت على صورة، الوثن يعم ما كان منحوتا على صورة وما لم يكن منحوتا. فعلى هذا يعني أرجح الأقوال في الفرق بين الصنم والوثن، يعني أن الوثن أعم من الصنم. نعم. وذكره الطبري عن مجاهد. نعم. قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. نعم. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. نعم، القبور التي تعبد من دون الله، نعم هذه أوثان. حجر يعبد من دون الله هذا وثن، الوثن أعم. الصنم كما قال هنا نقلا عن مجاهد رحمه الله أنه ما كان على صورة، على صورة. نعم. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بينه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. نعم، استجاب الله دعاء، جعل بنيه يعني أنبياء، إسحاق وإسماعيل عليهم السلام، هذا من أنبياء الله عز وجل ورسله. نعم. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله. نعم، ما السبب أن إبراهيم عليه السلام يخاف هذا الخوف من عبادة الأصنام؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. قال فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. نعم، وهذا كما قال أن كثيرا من الناس وقع في الشرك، وأنت الآن انظر في من حولك، سل الله الثبات على الدين، كثير من الناس وقعوا في هذا الشرك، له صور وله أنواع. نعم. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. نعم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. نعم صحيح، لا يأمنه إلا جاهل لا يعلم خطورة الشرك، وأن إبراهيم عليه السلام وهو سيد الحنفاء وأفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك، لا يأمنه إلا جاهل ليس له علم بالله ولا بما بعث الله به رسله وأنبياء والدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أحب التنبيه يعني الدرس القادم يعني بما نتكلم سيكون عن بعد، وأنا يعني أعتذر عن الحضور الأسبوع القادم، وذلك أنتم تعرفون أن الاختبارات الجامعة تبدأ، الاختبارات الجامعية مرحلة البكالوريوس تبدأ إن شاء الله يوم 22 اللي هو يوم الأحد القادم، فأنا أعتذر منكم الأسبوع القادم سيكون الدرس عن بعد، يعني لما توقف أنت تتابع إن شاء الله الدرس عبر منارة الحرمين الشريفين، ويمكن أنه سيكون الدرس الرابعة والنصف عصرا السبت والأحد والاثنين القادمات إن شاء الله تعالى، سيكون الدرس الرابعة والنصف عصرا، ومن فاته الدرس مثلا عنده ارتباط أو عنده عمل فتسمعه مسجلا في المجموعات الواتساب أو على التليجرام تسمعه مرة أخرى، يعني يعاد لك مرة أخرى، وأنا أعتذر منكم ولا ما في شك الحضور طيب يعني، لكن يعني هذه اختبارات لا يمكن التساهل فيها، لابد من حضور الأستاذ وحضور الطالب، يعني كل شيء له يعني وضعه وتهيئته، لكن إن شاء الله نعود إن شاء الله بعد الأسبوع القادم في هذا المكان حضوريا. طيب الآن نبدأ إن شاء الله هذا اليوم في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله بابا جديدا، باب المسح على الخفين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي: النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعيف. وفي إسناده ضعف. نعم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من تيسير الله جل وعلا على هذه الأمة ومن خصائص هذا الدين العظيم ما شرعه ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هديه في باب المسح على الخفين. فقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه، واستعمل هذه الرخصة، وهي من الرخص التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن الرخص ومن التيسير المسح على الخفين. والمسح على الخفين أيها الإخوة يعني مسائله كثيرة، والأحاديث فيه بلغت حد التواتر، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فقد رويت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 21 صحابيا، وقيل جاء في بعض الروايات أنه أكثر من ذلك. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعدون المسح على الخفين من مسائل العقيدة، وكانوا ينهون عن كثرة التقعر والتكلف والتشدد، وقالوا إن هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج أنكروا المسح على الخفين، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينكرون هذا. وتذكرون أيها الإخوة أننا لما قرأنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري قال يعني من ضمن عقيدة السلف وكذا كذا، قال: والمسح على الخفين. فنحن نمسح على خفافنا أو ما يسمى الآن بالشراب أو نحو ذلك، نمسح عليها أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الخفين ليمسح المسلم عليهما بدلا عن خلعهما وغسل الرجلين، لأن فرض الرجلين هو الغسل، فرض الرجلين هو الغسل. فذكروا من الشروط: أولا أن يكون هذا الجورب أو الشراب مصنوعا من شيء مباح، فلا يجوز أن يمسح على جورب أو على شراب أو خف مصنوع من جلد ما لا يؤكل لحمه، مثل من جلود السباع أو الحمير أو غير ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمسح عليه على القول الراجح. ونحن قلنا إن فيما مضى إن دباغها لا يطهرها، هذا على القول الراجح، وقرأنا كلام الشيخ بن عثيمين وقبله كلام الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا. الشرط الثاني أن يدخلهما على طهارة، يعني أن يلبسهما على طهارة، وهنا في حديث المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ساترا للقدم، أن يكون ساترا للقدم. ولذلك نقول الأحوط أنه لا يمسح على الشراب الخفيف الذي تتبين منه القدم ويبين منه الجلد، أو الذي خروقه كثيرة، هذا على القول الراجح. نعم يوجد من أهل العلم من أجاز المسح على الشراب الخفيف أو الذي خروقه كثيرة، لكن نحن يعني في هذا المجلس ونحن نحترم ولله الحمد خلاف العلماء وكلام أهل العلم ولا نحجر على أحد، لكن نحن نقول الأحوط وكما ذكر أهل العلم أنه لا يمسح إلا على الشراب أو على الجورب الساتر. الذي ليس خفيفا وليس فيه خروق كثيرة، فرق صغير هذا لا حرج، لكن المقصود الذي خروقه كثيرة هذا على القول الراجح والأحوط أنه لا يمسح عليه. لكن من أخذ بقول بعض أهل العلم الذين أجازوا هذا، فعلى كل حال لكل إنسان ما له من ترجيح ومن اختيار، والله أعلم. أيضا من الشروط قالوا أن يمكن السير فيه، يعني هذا الآن نحن قلنا أن يكون طاهرا، أن يلبسه مع على طهارة، أن يكون ساترا إلى ما فوق الكعب، الرابع أن يمكن المشي فيه، فإن كان يسقط إلى أسفل من الكعب لم يصح. ولذلك إحنا في بعض الآن الشرابات يعني تباع في الأسواق تكون قصيرة لا تصل يعني أسفل من الكعب، هذا لا يصح المس عليه. أو لو كان واسعا بحيث لو كلما مشى خطوة خطوتين نزل أسفل من الكعب، هذا لا يصح المس عليه، يعني لابد أن يكون فوق الكعب. لأنك أنت الآن إذا أردت الغسل قدميك يعني يا أخي خذ بالرخصة، هذا من تيسير الله، وقد فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنت تذهب وتخلع الخفين وتتوضأ وتغسل قدميك؟ لماذا يا أخي؟ امسح عليهم، الحمد لله، هذه السنة وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم قال هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل ذلك على أن إبقاءهما والمسح عليهما أفضل. ممتاز، نعم أفضل، أن كونك تمسح عليهما أفضل من أن تخلعهما. الثالثة جواز معاونة المتوضئ على وضوئه. نعم، كل إنسان يعين أخاه على الوضوء، يعني مثلا يأتي له مثلا ما يصبه عليه، يعينه مثلا يخلع مثلا عليه رداء، أو يعني يساعده. طيب ما فيها شيء يا أخي، أجي واحد يقول لا ابتعد لا تساعدني، يا أخي هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يتساعدون معه ويخدمونه. نعم ما في شك أن خدمته شرف وقربة إلى الله عز وجل، لكن أيضا فيه جواز إعانة المتوضئ، فهذا كلام الشيخ رحمه الله. نعم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة رضي الله عنه، ولا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يطلب من أحد أن يعينه لأن سؤال الناس مذموم. هذا الشيخ هذه لفتة دقيقة، يعني كل إنسان يقول فلان تعال ساعدني، فلان هات فلان، لا، حاول تستغني عن الناس، ارفع نفسك عن الناس، لا تكون نازل مستواك مع الناس، لا ارفع نفسك، لا السؤال مذمة، كثرة السؤال الطلب مذمة، استغني عن الناس يحبك الناس. نعم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم ولكن لو كان أحد يريد أن يكرمك ويساعدك فالأفضل أن تمكنه من ذلك. نعم ابنك مثلا يريد أن يضر بك تلميذ لك، جارك، محب لك، يا أخي أعطي الناس مساحة شوي في الإكرام والإجلال، مو معنى أنك متكبر، لا، أنت تعطي مساحة قليلة لأن الناس يحترمون ويتقرب، لكن كل شيء لا، ابتعد، لا لا، ليش؟ افتح مجال للناس، خل في نوع من التواد والمحبة والقربة، مع أنك إن شاء الله تعالج نفسك في الكبر، وهذا له جانب آخر. نعم، فالأفضل أن تمكنه من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويمكن أصحابه من معاونته. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن صلح. إن خاف الإنسان على نفسه من الإعجاب، هذا نعم، هذا هو الخطورة، تخاف على نفسك العجب أو الترفع كذا، لا، هذا انتبه له. نعم، والترفع، نعم، الترفع إذا خدمه الناس فلا بأس أن يسد الباب وأن لا يمكن أحدا يخدمه، ولا ولكل مقام مقال. لا، أنت تعرف نفسك، أنت خشيت على نفسك عجب ترفع وفلان يصنع كذا وفلان، ولا لا، يجوز أن يمسح عليها، فلا يجوز أن يمسح عليها. طيب، نأخذ حديث علي رضي الله عنه. قال: وأن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث علي رضي الله عنه في باب يعني السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهوى والرأي لا مدخل له في الدين. اللهم أن الإنسان يتفكر في آيات الله الكونية، في آيات الله الشرعية، نعم، لكن الإنسان يعترض، يقترح في دين الله، نزيد كذا، نفعل كذا، لو كان كذا يكون كذا، كل هذه اطرحها جانبا، هذه لا يدخل بها في دين الله وفي شرع الله. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن أسفله هو الذي يلامس الأرض. مع أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله هنا يقول أيضا: حتى ولو أنه أيضا من أسفله لا يقبل، لأنك لو مسحت أسفل الخف بماء للاصق به التراب والغبار الذي يكون على الأرض. إذن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأصح والأقوم. يقول علي رضي الله عنه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فلا مسح إلا على ظاهر الخفين، يبدأ من أطراف الأصابع حتى يشرع في الساق، حتى يشرع في الساق. الشيخ رحمه الله له كلام جميل حول الدين بالرأي يقرأ. قال هنا: ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية؟ هذا الذي أشرت له. نعم، تقرأ. قال: ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية؟ لا، أو قبله هو كيفية المسح. كيفية المسح: أن تبل يدك بالماء، لأن كل عضو من أعضاء الوضوء لا بد أن يؤخذ له ماء جديد، ثم تمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة، لأن كل ممسوح لا يكرر مسحه. نعم، الرأس مثلا يمسح مرة واحدة، المسح الخفين تمسح مرة واحدة، بعض الناس قد يمسح مرتين ثلاث، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، مرة واحدة كل ممسوح. هذه قاعدة الشيخ يقول: كل ممسوح لا يكرر مسحه. وأنا لازلت أعيد وأكرر، هذا الكتاب النفيس شرح البلوغ مليء بالقواعد، ويليت والله، أنا أعرف أن سجل رسائل كثيرة في القواعد الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا، أنا أريد القواعد الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين وتطبيقاتها في السنة النبوية، هذا مجال الحقيقة دقيق ورحب. ولذلك أنا أدعو من خلال هذا الدرس المبارك إلى جمع هذه القواعد ودراستها من خلال تطبيقها في السنة النبوية. هذه قواعد، مر بنا قواعد كثيرة، كيف تطبيقاتها من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام النظري كل إنسان يقول كلام نظري، لكن الكلام مع التطبيق هذا أمر آخر. نعم، ثم هل تمسح؟ قال ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية أو تمسح بهما جميعا؟ الجواب أن السنة لم تصرح بهذا، فيحتمل أن الإنسان يمسح بهما جميعا، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ويحتمل أن تبدأ أولا باليمنى ثم ثانيا باليسرى كالغسل، والأمر في هذا واسع. نعم، الأمر في هذا واسع لأنه لا دليل عليه. طيب، نتوقف عند حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنه، نقرأها إن شاء الله في الدرس الذي سيكون عن بعد بإذن الله تعالى. نعم، نأخذ الآن ما يتيسر من الأسئلة. الحمد لله. أيها الأخوة، هذه جملة من الأسئلة. هذا الأخ يقول ما حكم من جاء إلى مكة لأداء الحج ولكن مات قبل أن يأتيه، يعني قبل أن يصل، هل يكتب عند الله حاجا؟ ثبت في السنة أن رجلا وقصته دابته وكان ذلك في يوم عرفة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه إلى آخر الحديث، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأكون هذا يعني شد الرحال وقدم وتوفي في الطريق، سواء عاد أحرم أم لم يحرم، فأجره على الله عز وجل، أجره على الله تبارك وتعالى. نحن لا نجزم بشيء، لكن نقول فضل الله واسع وأجره عظيم، فهذا مما يحتاج. أما إذا مات وهو محرم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يكفن في ثوبيه ولا يطيب إلى آخر ما جاء يعني في الحديث، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. هذا الأخ يقول هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من أي مكان؟ نعم، ولذلك لما رأى الحسن بن علي وقيل غيره أناسا يأتون إلى كذا ويسلمون، قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فمن صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام سلام فلان وفلان. وعلى كل حال فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وجليل. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل أو هذا سؤال عن مقولة ما يروى لو أعلم أن لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. أقول نعم، هذه صحت عن الفضيل بن عياض رحمه الله، قد قرأ هذا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للسلطان لولي الأمر، يدعون له بالتوفيق والإعانة والحفظ والرعاية والسداد إلى غير ذلك. هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من الواجب.